السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا الصالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل أحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصونا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. نزلنا مع كلام المصنف رحمه الله رحمة واسعة في صفات الكمال وتفضيل الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله عامة، نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خاصة. ثم ذكر رحمه الله رحمة واسعة، قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أبعث الله تعالى من بعد لوط عليه السلام نبيا إلا في ذروة من قومه، ويروى في ثروة أي كثرة ومنعة. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في جامعه، كذلك أحمد رحمه الله رحمة واسعة في مسنده، ورجح الترمذي رحمه الله رحمة واسعة رواية ثروة على رواية ذروة، وكذا حسن البني رحمه الله رحمة واسعة رواية ثروة دون ذروة. قال: ما بعث الله تعالى من بعد لوط. هذا التقييد يدل على أن لوط عليه السلام لم يكن في منعة من قومه، ويدل على ذلك قوله تبارك وتعالى: لو أن لي بكم قوة، يعني قوة بدنية، أو آوي إلى ركن شديد، أي إلى قبيلة قوية. قال: إلا في ذروة. وذروة الشيء هي أعلى كل شيء. قال: إلا في ذروة من قومه، ويروى في ثروة، ثورة أو ثروة من قومه، أي كثرة ومنعة يمنعونه. وكذلك الناظر في حال الأنبياء والمرسلين يجدهم كذلك، فنبينا عليه الصلاة والسلام كان في كثرة ومنعة من قومه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد كان عمه أبو طالب وكان كافرا، نسأل الله العفو والسلامة، كان يمنعه طوال 10 سنوات، حتى لما أرادوا الحصار حصروا بني هاشم جميعا، ودخل في ذلك المسلم وكذلك الكافر، فالكل كان مؤازرا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إما على سبيل الإيمان أو على سبيل العصبية القبرية، لكن الحاصل أنه كان في منعة، في كثرة من قومه يمنعونه، يمنعون الآخرين من إذائه. ولذلك عسر وصعب على المشركين في بادئ الأمر أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من قبيلته، خوفا من أن تثور هذه النعرة القبلية على قريش من بني هاشم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتقوم حرب لا تنتهي. لذلك لما أرادوا قتله وعزموا على قتله عليه الصلاة والسلام، قالوا: إذن نوزع دمه بين القبائل، فنجمع من كل قبيلة شابا فتيا جلدا، فيضربونه ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه بين القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن يطالبوا بدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من كل هذه القبائل، فيقبلون بالدية ويرضخون للأمر. فدل ذلك أنه كان في منعة وقوة من قومه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه أيضا من مراتب الكمال، فهذه تضفي على الرسالة نفسها وعلى حجة الداعي ولا حول ولا قوة إلا بالله قوة، إن هذا القوم لي، إن هذا الداعي أو هذا الرجل ليس من سقط الناس وليس من سفاسف الناس، بل من أعلى الناس وفي منعة من قومه. قال: وحكى الترمذي، يعني روى الترمذي في شمائله عن قتادة، يعني مرسلا، يعني من كلام قتادة. وكذلك قال: ورواه الدارقطني من حديث قتادة عن أنس، يعني موقوف عن أنس رضي الله عنه ورحمه. هذا حديث ثالث، هذا حديث إسناده ثالث، وقد رجح الدارقطني رحمه الله أنه موقوف على قتادة. قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. هذه مسألة بحثها أهل العلم رضي الله عنهم جميعا، ألا وهي: هل النبي عليه الصلاة والسلام أفضل أو أجمل، استغفر الله، أجمل من يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول أن يوسف عليه السلام أجمل، وذلك لما ورد في الصحيحين كما في قصة الإسراء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوتي يوسف شط أو أوتي يوسف يوسف شطر الحسن. فقالوا: هذا مطلق، شطر الحسن مطلقا، فيدخل في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، يعني أوتي شطر الحسن والآخرون، يعني وباقي الناس أوتي الشطر الآخر، ويدخل في ذلك فيه ويدخل فيهم نبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. القول الثاني أنهم قالوا: لا، بل الأجمل هو النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: لأن أوتي يوسف يوسف شطر الحسن فرق أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم الحسن كله. كذلك قالوا وأخذوا بتوجيه حديث أوتي شطر حسن، قال شطر حسن أمه أو جدته سارة، وقيل أوتي شطر حسن شطر حسن آدم، وقيل أوتي شطر حسن لا يدخل في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لأن المتكلم لا يدخل في الخطاب. كل هذه توجيهات ليس عليها دليل بحال الأحوال، ليس عليها دليل بحال الأحوال، لكنهم تكلفوا ذلك، وذلك خطورة الاعتقاد ثم الاستدلال. واستدلال أيضا بحديث أنس قال: وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. وهذا حديث ثالث، يعني فضلا أنه ليس موقوفا أصلا، هذا مرسل من كلام قتادة، فهو أصلا إسناده ثالث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويؤيد الأول ما رواه الطبراني وغيره أن في قصة الإسراء أيضا في وصف يوسف أنه قد فضل الناس بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب، لكن هذا أيضا حديث ضعيف. والبحث في هذه المسألة أيضا من فضول العلم، يعني ليس من ضروره، ولا يفيد كثير عمل، والعلم عند الله سبحانه جل فعلا. لكن هذا يبين أن كثير من الناس نسأل الله عفو والسلامة قد يتتبعون يعني الهوى وهم لا يشعرون. فيا أخي، ورد الحديث أن يوسف أوتي شطر الحسن، انتهت المسألة، انتهت المسألة، ونرضى ونسلم. أنتم أعلم أم الله، أنتم أعلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه، هذا من باب الكمال، يبين أن هذا يبين أن الأنبياء بعثوا أحسن الوجوه. وقد ذكر بعض أهل العلم رضي الله عنهم جميعا أن حسن الوجه يدل على حسن القلب، وهذا خطأ، وهذا خطأ. فقال واستدلوا على ذلك أيضا بحديث هالك ضعيف ليس فيه طريق، ليس له طريق يثبت، بل ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، قال: اطلبوا الخير عند حسان الوجوه، اطلبوا الخير عند حسان الوجوه. طبعا وقالوا بمفهوم الحديث أن من قبح وجهه ولا حول ولا قوة إلا بالله فهذا فيه الشر، وهذا خطأ محض، هذا خطأ محض، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأبو لهب سمي بأبي لهب لجمال وجهه ولنظارة وجهه، وإذا فتحت قلبه وجدت الشر كل الشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الناس الذين يصورون أبا لهب بصور قبيحة وغير ذلك، هذا ليس صحيح، لأن أبا لهب لنظارة وجهه وحمرة في خديه سمي بأبي لهب، سبحان ربي العظيم. يعني هذا كان هذا على سبيل التسمية، لكن كان من باب الفأل السيء له، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا ليس بسبيل، فحسن الوجه لا يدل على ذلك، ولا يدل غيره على خلافه، ولا يدل غيره على خلافه. فجليبيب رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام لما تقدم أو قال يعني أراد أن يخطب له قال إذا تجدني كاسدا، يعني ليس ناثقا ولا رائجا في هذا الباب ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذا تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم لأحد الأنصار فقال كرامة ونعمة عين، فقال ليس لي ولكن لجليبيب، فقال حتى رجع منه وهو ابن الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وسيذكر دليل أنه من الشهداء ولكنه قبيح الوتي سبحان الملك. فتقدم هذا الرجل فراجع امرأته فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ينكح أو يخطب ابنتنا، فقالت كرامة ونعمة عين، قال ليس له لكن لجليبيب، خرج لجليبيب لا بعض الروايات إني. فالشاهد في هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أن المرأة قالت ادفعاني إليه فلم يضي، يعني أتردان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، أتردان على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قوله ادفعاني إليه فلن يضي، يعني سبحان الملك فضل من الله ومنا سبحان رب العظيم. الله تبارك وتعالى يصطفي من يكون متمسكا بالشرع دون غيره، يصطفي يختار سبحانه جل وعلا، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له خيرا سبحانه وتعالى عما يشركون. الشاهد ذهبت وتزوجت وما هي إلا أيام قليلة وخرج جليبيب في المعارك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هل تفقدون أحدا بعد المعركة؟ فقل نفقد فلان وفلان فالتمسوه في القتلى، إلى أن قال هل تلتمسون أحد؟ فقالوا لا، قال ولكني أفقد أهل تفقدون أحدا؟ فقالوا لا، قال ولكني أفقد أخي جليبيب. فوجدوه حول سبعة فقال سبعة قتلهم وقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، ولم يجد يومئذ سوى عدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سريرا، حمله النبي عليه الصلاة والسلام ودفنه بيديه الشريفتين صلاة ربي وسلامه عليه. أشهد في هذه القصة أن هذه المكانة عليها والمرتبة السنية التي وصل إليها جليبيب رضي الله عنه وارضاه، ومع ذلك كان في وجهه دمامة، كان في وجهه دمامة، وهذا ظاهر بين الصحابة رضي الله عنهم جميعا، بل كان ينظر يعني يعرف من نفسه ذلك، وهذا أمر ينبغي التفطن إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أن الإنسان ينبغي عليه أن يرضى بخلقة الله له سبحانه جل وعلا، سواء كان رجل أو امرأة، الله تبارك وتعالى قد خلق وصور وأبدع سبحانه جل وعلا، وربك يخلق ما شاء ويختار، هذا اختيار الله سبحانه جل وعلا. وقل لنفسك اختيار الله تبارك وتعالى لك أحب إلي من اختياري لنفسي. كذلك من هذه الأمور التي تنبني على هذا الأصل الذي أصلت، أن المرأة قد تقوم بفعل النمص ونحو ذلك في حواجبها وغير ذلك، كل ذلك فيه اعتراض على خلق الله سبحانه جل وعلا. وهذا بيانه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لعن الله النامصة والمتنمصة والواشرة المستوشرة والمتفلجات والواصلة المستوشرة والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله، تغير خلق الله سبحانه جل وعلا، وذلك اعتراضا على تقدير الله وخلق الله سبحانه جل وعلا. وهذا عجب، خلق الله تبارك وتعالى شريف، خلق الله تبارك وتعالى على كمال. وكل نفسك أيضا اختيار الله تبارك وتعالى لي أحب إلي من اختياري لنفسي. يكون مثلا الحاجب فيه شعث، فيه غير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أتعجب وجدت كثير من الرجال نسأل الله عفو السلامة في هذا الصدد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يفعلون مثل هذه الأمور، وهذا أتعجب. يا أخي أنت رجل، يعني أترك مثل هذه المسائل للنساء، النساء تحب أن تتزين، تحب أن تكون في هيئة جميلة ونحو ذلك، ونحن نقول لها يعني ومع ما فطرها الله عليهم من حب التزين والتجمل، قال الله تعالى ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصار غير مبين، نقول لها ارضي بما قسم الله لك من الجمال أنت من باب أولى، لأن الرجل لا يشترط فيه الجمال، فالرجل صفات، الرجل قائم على الصفات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأمره قائم على الصفات ليس قائم على الجمال، فكيف يتدنى وينزل إلى هذه المرتبة الدنيئة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وينظر إلى المرآة كما تنظر المرأة إلى المرآة وتجمل أمام المرآة كما تجمل المرأة أمام المرآة، بل وزيادة على ذلك إذا به يقوم بالنمص وهو رجل. أقول له يا أخي اتق الله، اتق الله، هذا في حق المرأة كبيرة من الكبائر، فكيف بالرجل؟ هذا في حق المرأة المفطورة المجبولة على التجمل كبيرة من كبائر الخطايا في حق الرجل. فنسأل الله العفو والسلام. قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الوجه. هذا اختيار الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله هم سفراءه القائمين أو هم سفراءه القائمون على تبليغ الناس دينه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أن نظرة الوجه فيها أيضا ما فيها من التأثير وفيها أيضا من رتب الكمال. قال حسن الصوت حسن الصوت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه أيضا من رتب الكمال. وهذه أيضا من رتب الكمال والمراتب التي كمل الله بها أنبياءه ورسله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. ولمسألة حسن الوجه وحسن الصوت أعلم ورحمني الله إياك أن ما في القلب ينضح على الجوارح أن ما في القلب ينضح على الجوارح. فترى رجلا آدم أسمر ولا حول ولا قوة إلا بالله تقول وجهه مضيء. فقد ترى أحدهم ولا حول ولا قوة إلا بالله صوت ليس بصوت هذا صوت العذب و لكنك إذا سمعت قراءته للقرآن أخذت بمجامع قلبك. فالأمر أساسه وأسه دائر على ما في القلب. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. فما خرج من القلب وقر في القلب وقر في القلب وما خرج من اللسان لا يتجاوز الأذان لا يتجاوز الأذان ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأذكر في هذا الصدد كلام الحاكم مصر لما دخل عليه عبادة بن الصامت رضي الله عنه ورضاه وكان رجلا أسمر شديد السمرة وكان عندهم الأسمر هذا عبد فانتقص منه ثم لما دخل عليه قال لا تجعلوه يتكلم أتدري لماذا؟ قال فلما دخل علي ظننت أنه قديس من الوضاءة والنور الذي يشع من وجهه. قال فإذا تكلم هبته وخفت. سبحان ربي العظيم. فهذه القلوب القلوب ولا حول ولا قوة إلا بالله هي التي يعني تجعل النظار على الوجه وتجعل هذا القبول. وكذلك أيضا حسن الصوت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا وسبق الكلام عن هذه المسألة. قال وفي حديث هرقل وهذا حديث مشهور في الصحيحين من حديث أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه فيه دلالة على أن اشتراط الكفر أو اشتراط إيمان الراوي يكون عند البلاغ لا عند التحمل. اشتراط الإسلام والإيمان للراوي يكون عند البلاغ لا عند التحمل. فقد تحمل أبو سفيان رضي الله عنه ورضاه هذا حديث حال كونه كافرا لكنه ما قبل منه إلا بعد إسلامه رضي الله عنه وارضاه. والجديد بذكر أن أبو سفيان رضي الله عنه وارضاه فقد عينيه في سبيل الله فلله ضره رضي الله عنه وارضاه. قال في حديث هرقل قال وسألتك عن نسبه يعني هرقل يقول لأبي سفيان سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب. وهذا أيضا يدل دلالة واضحة على أن الكفر كان على أن الكذب كان منبوذا عند أهل الكفر كان منبوذا مقبوحا عند أهل الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأبى أبو سفيان أن يكون كاذبا أمام قومه أمام قومه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. هذا حديث يدل على رجاحة عقل وعلم هرقل هكذا يقول بعض الشراح لهذا حديث يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا عليه اعتراض تام غير منقوص. أين رجاحة عقله؟ علم أنه نبي من عند الله وأنه رسول مرسل من رب العالمين سبحانه وجل فعلا وآثر الدنيا الفانية على الباقية على الباقية وهي الآخرة. أين عقله هذا؟ أين عقله؟ بل هذا الرجل كما قال الله تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فأين علمه ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ لن ينتفع بعلمه. والله تبارك وتعالى بين أن الذين لا ينتفعون بعلمهم كالذين لا يعلمون تماما بتمام. قال الله تبارك وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قال الأمير الشنقيطي رحمه الله: لما لم يعملوا بما علموا أنزلهم الله منزلة الذين لا يعلمون. لما لم يعملوا بما عملوا أنزلهم الله منزلة الذين لا يعلمون. هذا رجل مثاله واضح لكل من ظهر له الحق واستبان. قد كرمه الله تبارك وتعالى بهذا العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكنه اتبع هواه وأخرج إلى الأرض. مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، إن لله وإن إليه راجعون. فعلم لا يفيد، الجهل به أولى، حتى تكون على أقل تقدير قد تدخل في عداد المعذورين عند رب العالمين سبحانه جل في علاه. نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد علم إليه أسلم، الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء.